فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تخرج بيضاء من آية أخرى لنريك من

قال لا تخافا